يلا سعد. تاسعة. نعم. وش الدليل؟ قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تمام. وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة، لأن صدر آل عمران كله نزل في السنة التاسعة. طيب، قال بعض الناس إنه فرض في السنة السابعة. يحيى، ما دليله؟ دليله قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. نعم. استدل بهذه الآية. طيب، وهل هذا الاستدلال صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح. وجهه؟ وجه هذا أمر بالإتمام وليس أمر بالابتداء. نعم، تمام. ويؤيد ذلك أن فتح مكة كان يعني في السنة الثامنة. الحكمة أن يفرض الحج ومكة لا يزال يستطيع عليه المشركون. نعم، تمام. ولهذا صد النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة.